حصريا على موقع djkimo.com. انا اللي تملي بستجدع مع الكل ومفيش جدعان ومش لاقي راجل مجدع ومش كسبان عشان سلكة. لو انت جدع فانا الاجدع وهات احسن كمان يا زمان. انا تايه وبتقطع حياتي كتاب ملهوش عنوان. بقيت بالهم بتمتع وبزعل لو بقيت فرحان وحاسس ان انا بودع وشكلة مدمن الكتمان. صباح كوب لون قلوب كتين يا حودين يا ولاد الخاينين. قولوا اللي فيهم شالكوا خلك عربوا الوقفين. يا واقعين يا ولاد الواعين انا شايف وعامل فيك ومش راضد عشان قاضد ومش فاضي العيال الفاضيين. بفضل الله انا في ميزة بتولي شاغل 200 مليون ومش محتاج لتعويزة. انا اللي ساندني ربي وعندي الحرب دي غريزة وعندي ما في الصاحب مضمون. تملي ماشي ومالي الفيزا وبدلع نفسي مهما يكون. يا ناس يا وانت يا رخيصة كفاية حسد ورام يا عيون. كم ابليس وابليسة كشحهم مهما رابوا دون. يا صاحبي كفاية بقى تمثيل برافو بجد فيلم جميل. في مشهد شفته كذا مرة وشكلك حلو وانت اصيل. وكان نفسي في طلب يا كبير عايز احضر مع التصوير واقول الدنيا دي بحالها سيمي لبرنس في التحويل. ما تتغرش في تربيتي انا ابن اصول لكن ما تروش. وشبعان يابا من بيتي طبق صاحبي ما بصلوش. وحاولوا يفهموا شخصيتي راحوا بسحلة ولسه مبوش. ما تستغربش مالهبة دي حاجة عليها متعاون. العيبة بمصيبة وقلب ده ماتوا بيموه. محدش حمل توضيبة تشوفنا يا خصم بتحاول. مفيش بالحب من تاني ولا الصحب يا لازمان عشان الكل بيسوقها وانا طول عمري وحدان. كلام في الضهر بالكترة مفيش رجولية من فترة وكل ناس بيتجاحد صحاب في القلة دي دكاترة. انا من بكرة هستمتع ان ادلعني وسامحيني يا نفسي عشان انا حصريا على موقع اي واحد هيجي معاي هخلي الطب يحتر فيه.